أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وعن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أول حديث ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالمفطرات حديث أبي هريرة، وهذا الحديث فيه بيان المعنى المطلوب من الصيام، وليس ذاك نص على شيء من المفطرات بعينه، إنما بيان لمقصود الصيام. وهذا من حسن تأليف المصنف رحمه الله، أنه بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الصيام ثبوتا وسننا فيما يتعلق بالبداءة والختام، عاد إلى ذكر ما يتصل بمقصود الصيام قبل الدخول في تفاصيل محظورات الصيام أو المفطرات في الصيام. فقال رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة والحديث في صحيح البخاري، وقد أخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي من لم يترك القول الباطل، قول الزور أي القول الباطل، يشمل الكذب ويشمل شهادة الزور ويشمل الشتائم والسباب ويشمل أنواع من السوء والفساد الذي يقع فيه الإنسان. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي والعمل بالباطل، ويشمل كل محرم. إذن قول الزور يشمل كل قول محرم، والعمل الزور يشمل كل عمل محرم. فمن لم يدع المحرمات قولا وعملا ظاهرا وباطنا فإنه لم يأتي بالمقصود من الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة، أي مقصود وغرض، في أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود أيها الإخوة، المقصود والغرض من الطعام والشراب، الامتناع من الطعام والشراب والمفطرات، هو تزكية الإنسان نفسه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود هو تحقيق التقوى، والتقوى إنما تكون بكف النفس عن المحرمات قولا وعملا، فإنه من لم يكف نفسه عن المحرم قولا وعملا لم يكن من المتقين، ولم يحقق الغاية من الصيام. اجمع هذه الآية، اجمع هذا الحديث مع الآية، تبين لك أن مقصود الصيام كف النفس عن الرذائل، كف النفس عن السيئات في القول والعمل. فإذا وقع الإنسان في سيء من القول أو رديء من العمل، هل يكون بذلك وقع في مفطر من المفطرات؟ جمهور العلماء على أنه ليس مفطراً، بمعنى أنه من وقع في غيبة، من كذب، من نظر نظراً محرماً، من استمع إلى شيء محرم، لا يفسد صومه بذلك، لكن بالتأكيد أنه ينقص أجره، هذا محل اتفاق، لأن الصوم مقصوده صيانة النفس عن المحرم سماعاً وقولاً، فإذا لم يفعل ذلك فإنه ينقص من أجره بقدر ما حصل من المخالفة، بقدر ما حصل من المخالفة. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن كل معصية من المعاصي تفطر، وهو من الأقوال الشاذة التي خالف فيها عامة العلماء. ودليله مثل هذا القول من لم يدع، مثل هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إلا أن هذا لا يصح استدلالا، لأن هذا بيان المقصود من الصيام، ولا يعني أنه إذا فات شيء من المقصود من الصيام أنه لا يدرك بذلك أنه يكون قد وقع في مفطر. أرأيت المصلي، أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي محل لذكر الله تعالى؟ إذا لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، هل معنى هذا أن صلاته غير صحيحة؟ الجواب لا، صلاته صحيحة لكنها منقوصة وشتان بين الفساد والنقص. الفساد لا تبرأ به الذمة وترتب عليه أحكام، وأما النقص فإنه تبرأ به الذمة وأما النقص فتبرأ به الذمة لكن يكون الأجر فيه غير واف ولا مكتمل. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. ثم بعد أن ذكر المصنف هذا الحديث انتقل إلى جملة من الأحاديث المتصلة بالمحظورات، فذكر في أول ما ذكر القبلة للصائم، وقد ذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها، وقد نقله وقد رواه البخاري ومسلم، وهما قد أخرجاه عن إبراهيم النخعي، من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود عن مسروق، عن الأسود عن علقمة، وكلهم نخعيون، إبراهيم وعلقمة، إبراهيم والأسود وعلقمة كلهم نخعيون، لكن الشهير بلقبه إبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد وعلقمة كلهم من نفس القبيلة، وهذا من لطائف الإسناد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أكثركم صيانة لنفسه وحجزا لها عن الوقوع فيما يحرم. فقولها كان يقبل، التقبيل معروف، ويباشر أي يلصق البشرة بالبشرة وهو صائم، أي حال كونه صائما، ولكنه كان أملككم لإربه أي لغرضه وقصده وحاجة نفسه، وقيل لأربه بالفتح في بعض الروايات، والأرب هو نعم الإرب هو العضو والأرب هو الحاجة، فكان أملككم لأربه أي لحاجته وقصده وميل نفسه، فهو يحجزها عن أن يقع في محرم، ولإربه أي لعضوه فلا يستمد مع ما تشتهيه نفسه صلى الله عليه وسلم. وكلا الروايتان تتفقان في المعنى، والأشهر فيما ذكر بعض الشراح أنها لأربه أي لغرضه وقصده. أما ما يتصل بهذا الحديث من فوائد، ففيه فائدة في جواز التقبيل، وأن التقبيل للصائم ولو كان عن شهوة لا يؤثر على صحة الصيام، لكنهم متفقون على أنه إذا قبل فأنزل فسد صومه، وأنه إذا كان لا يأمن على نفسه فيما إذا قبل فإن صيامه فإنه لا يجوز له التقبيل. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا رخص فيها أي في القبلة لمن يعلم أنه لا يقوى على نفسه ويوقعه في فساد صومه. هذا لا خلاف في أنه لا يجوز، وإنما اختلفوا فيما يملك فيه الإنسان نفسه، فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالجواز، والمسألة فيها أربعة أقوال. التقبيل للصائم فيه أربعة أقوال، وأرجح الأقوال التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يخاف على نفسه أن يقع في محظور ومن لا يملك نفسه، هذا أقرب الأقوال وهو مذهب الجمهور، به قالت الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو وجه عند مالك رحمه الله. وقيل بالكراهية مطلقا، وهو مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، وقيل غير ذلك. لكن الراجح وما ذكرت من جواز القبلة لمن يأمن على نفسه. دليل ذلك هذا الحديث ومثل حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال سل عن هذا هذه، يعني أمه أم سلمة، فأخبرته أنه كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، فقال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وحديث عمر أيضا في الترمذي وغيره قال هششت فقبلت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صنعت أمرا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال قبلت وأنا صائم. قال أرأيت إذا إن مضمضت الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فذلك أو قال فمه، يعني فأين الإشكال، لأن هذا مقدمة والمقدمة المضمضة وصول الماء إلى الفم نوع من المقدمة لشربه ولا يؤثر، فكذلك القبلة للصائم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أحاديث تتعلق بالحجامة، أحاديث تتعلق بالحجامة، وذكر فيها حديث ابن عباس وحديث شداد بن أوس وحديث أنس بن مالك. حديث ابن عباس فيه أن الحجامة لا تؤثر على الصائم، وحديث شداد فيه أن الحجامة تفطر، وحديث أنس فيه أن الحجامة كان قد نهي عنها أولا ثم رخص فيها. حديث ابن عباس في صحيح البخاري وهو أقوى ما احتج به القائلون بأن الحجامة لا تفطر. حديث شداد بن أوس هو أجود حديث ورد في التفطير بالحجامة، وقد جاء من وجوه عدة وهو حديث ثابت، لكن أمثل الأحاديث فيه هو حديث شداد ابن أوس الذي ذكره المصنف رحمه الله أفطر الحاجم والمحجوم. حديث أنس فيه أن الحجامة نسخت، أن النهي عن الحجامة نسخ، وهذا الحديث في إسناده مقال ضعفه كثير من أهل العلم لما تضمنه من الاضطراب والنكارة في متنه. وعلى كل حال مسألة الحجامة اختلف فيها العلماء على قولين في الجملة، فذهب الجمهور إلى أن الحجامة تكره للصائم، ذهب الجمهور إلى أن الحجامة تكره للصائم إلا إذا احتاج فإنها تجوز لكنها لا تفطره. إذن نقول للعلماء في التفطير بالحجامة قولان، الجمهور على أنها لا تفطر لكنها مكروهة، وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر الصائم استنادا إلى حديث شداد بن أوس وأمثاله من الأحاديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحجامة مكروهة للصائم لكنها لا تفطره، لأنها لو كانت مفطرة لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما احتجم وهو صائم دل ذلك على أنها لا تفطر. طيب إذا كان كذلك لما تقول في مسألة من المسائل الراجح كذا فأنت بحاجة إلى أمرين، الأمر الأول أن تقيم الدليل على صحة ما رجحت، والأمر الثاني أن تجيب على أدلة المخالفين لك وبذلك يصح لك الترجيح. فدليل هذا الترجيح هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الجواب عن أفطر الحاجم والمحجوم أن يقال إما إنه منسوخ، وهذا فيه إشكال لأن النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر ولا سبيل إلى معرفة ذلك في هذه الأحاديث. إذن يقال هل هناك وجه آخر للجواب؟ نعم هناك وجه آخر للجواب، وهو أن قوله أفطر أي أقارب وأوشك على الفطر، فهو مما يقرب معه الفطر لكنه لا يفطر لأن النبي احتجم وهو صائم. فجمع بين الأحاديث أن الحجامة مكروهة وهي مظنة حصول الفطر للصائم لكنها لا تفطر لأن النبي احتجم وهو صائم، فمعنى هذا أنها تكره للصائم إلا إذا احتاج إليها، وأما إذا لم يحتج فإنه ينبغي له أن لا يستعملها. هذا ما يتصل بالأحاديث المتصلة بالحجامة، وقد فصل فيها العلماء ومن أطال فيها نقاشا وبحثا ومناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام. الحديث الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله، الخامس حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وقد رواه بقية بن الوليد عن الزبيدي سعيد بن عبد الجبار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، والحديث في إسناده مقال. فإن ابن المديني قال عن الزبيدي لم يكن يحدث بشيء، فأنكر عليه بعد ذلك، فأنكر عليه لم يكن بشيء يعني لم يكن على قوة وثبات في حفظه، كان يحدث بالشيء ثم ينكره، وقد قال عنه مسلم متروك الحديث. المقصود أن الزبيدي، أن الزبيدي سعيد بن عبد الجبار ضعيف، لا سيما في ما يرويه عن عروة وأمثاله، عن هشام وأمثاله من تابع التابعين. أما بقية إسناده فإسناده لا بأس به، إلا أن بقية أيضا مدلس. والخلاصة أن حديث عائشة ضعيف كما قال المصنف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ووجه ضعفه ما ذكرنا من حال الزبيدي، وأما بقية فإنه مدلس وقد صرح هنا بالتحديث فلا إشكال. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، يعني لا يصح في باب الاكتحال شيء، لا بالإثبات ولا بالنفي، لأن ورد أنه اكتحل وهو صائم، ورد أنه قال ليتقه الصائم كما في سنن أبي داود، إلا أن ذاك الحديث في إسناده ضعف، حيث إن عبد الرحمن بن نعمان بن هودة بن معبد بن هودة ضعيف، والنعمان مجهول، فلذلك ضعف العلماء ذلك الحديث، ذاك الحديث، وقال الحفاظ المحققون إنه لا يصح في شأن الاكتحال شيء. فإذا كان كذلك، إذا كانت الأحاديث المصححة التي تنهى عن الاكتحال ضعيفة، والأحاديث التي فيها أنه اكتحل ضعيفة، ما الحكم؟ يرجع إلى الأصل، الأصل أنه لا يثبت مفطر إلا بدليل، فلا دليل على التفطير بالاكتحال. سم اللي هو شداد بن أوس في الحجامة، أي لا علقت عليه اختصارا. طيب بعد ذلك حديث أبي هريرة، قال فيه المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة وهو متفق عليه، وقد رواه البخاري ومسلم الحديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وذكر الأكل والشرب لأنهما الغالب في حال الإنسان مما يمكن أن يقع نسيانا، وليس قصرا عليهما، بل يشمل ذلك كل مفطر في قول جمهور العلماء، فليتم صومه، يدل على أن صومه محفوظ وأنه صحيح لقوله فليتم صومه، ولو كان قد انتقض صيامه وانتفى فإنه لم يقل فليتم صومه، لأنه لا سبيل إلى إتمامه وقد انتفى وانتقض بما كان من فطر. يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ذلك الفعل إلى الله، حيث قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الفعل إلى الله عز وجل، مما يدل على عدم مؤاخذة الإنسان بما كان منه. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا أعم مما سبق، وهو يؤيد ما ذكرت من أن ذكر الأكل والشرب في حديث أبي هريرة في رواية الصحيحين إنما هو على وجه التمثيل بناء على غالب ما يمكن أن يقع، وليس ذلك حصرا ولا قصرا. نعم. وهذا الحكم كما ذكرت عام، وهو قول الجمهور، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، حيث ذهب الإمام مالك إلى التفريق بين الإثم وبين فساد الصوم، فيرى أن الصوم قد فسد بالأكل شربا، ولذلك يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكنه لا يأثم، فلا يترتب عليه إثم ولا كفارة لنسيانه، لكن يجب أن يقضي، خلافا للجمهور الذين قالوا بأنه لا قضاء ولا كفارة لأن الصوم صحيح. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء، وهو قد قال فيه المصنف رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني مدار الحديث على هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإشكاله أنه من رواية عيسى بن يونس، وقد ضعفه الإمام أحمد لذلك، وقد جاء ما يعضده من حديث حفص بن غياث، فالحديث من حيث الإسناد لا بأس بإسناده، وإن كان قد ضعفه الإمام أحمد وكذلك ضعفه البخاري، لكن ذهب جماهير المحدثين إلى ثبوته لوجود متابعة له. وأما مضمونه فإنه متفق عليه، من ذرعه القي أي من غلبه القي فخرج من غير اختيار وهو صائم فلا قضاء عليه، أي فلا يجب عليه القضاء، ومعنى هذا صحة صومه. ومن استقى أي من استدعى إخراج ما في جوفه فعليه القضاء، أي فيجب عليه أن يقضي. وهذا الحكم كما ذكرت متفق عليه، كما حكى ذلك ابن عبد البر والحافظ وابن قدامة المقدسي وغيرهما. وما نقل من خلاف يحتاج إلى إثبات، فقد نقل أن عبد الله بن مسعود وأبا هريرة كانا يريان أنه لا يفطر مطلقا القي سواء كان بطلب أو بغير طلب، لكن ما نقل يحتمل أن يكون محمولا على إحدى الحالين، كما جاء في بعض الأحاديث أنه من قاء من قاء أنه إذا قاء أفطر فهو محمول على مطلق القي سواء كان بطلب أو بغير طلب، لكن وجهه العلماء إلى أنه إذا ما طلبه الإنسان، إذا استدعاه الإنسان فإنه يفطر، وأما إذا لم يستدعه فإنه لا يفطر، كما فصله الحديث ونقل عليه الاتفاق المنذري وغيره. بعد ذلك، وهذا كما ذكرت قبل قليل هو خامس المفطرات المتفق عليها. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر في إيش؟ الفطر في السفر. نعم، مجمل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، الأول ما رواه عن جابر، وقد رواه من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وأما الرواية الثانية فهي من رواية عبد العزيز الدوري عن جعفر بهذا الإسناد. وأما الحديث الثاني فمداره على الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مرواح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث، وقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه الخبر عن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من الفطر في عام الفتح، حيث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كراع الغميم. كراع الغميم مكان بين مكة والمدينة، والكراع في الأصل يطلق على ما سال مستطيلا من أنف جبل أو حرة أو نحو ذلك، والغميم موضع بين مكة والمدينة يبعد عن مكة قريب من 60 كيلا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ بلغه أن الناس قد شق عليهم الصوم، كما في بعض الروايات إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فلما بلغه عدم إفطار بعضهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وهم عصاة من جهة أنهم خلفوا هديه وأنهم لم يمتثلوا ولم يأخذوا بالرخصة مع وجود المشقة في الصيام. وأما حديث عمرو بن وأما حديث حمزة بن عمرو فإنه تضمن الرخصة في الفطر، وأنه سوى بين الفطر والصيام، ففي الرواية أنه قال إنها رخصة، فمن أحب أن يأخذ بها فمن شاء أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فبين أن الفطرة رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما تتقى عزائمه أو كما تؤخذ عزائمه. فبيان ما في هذا الحديث أنها رخصة وفيه التخير وهو يعارض ما تضمن من وصفهم أولئك العصاة، والجمع بينهما أنه يكون عاصيا فيما إذا كان الصوم شاقا يلحق الإنسان به ضيق، أما إذا لم يكن شاقا فإنه لا حرج عليه وله الرخصة، إن شاء أخذ وإن شاء أفطر وإن شاء أخذ بالرخصة فأفطر وإن شاء تم صومه، والأحسن والأفضل هو أخذ الرخصة في حال مظنة المشقة. وأما الحديث الذي بعده فهو يتعلق بالعذر بالمرض، لأن المتقدم هو العذر بالسفر وهو المقدم في قوله فمن كان منكم، وهو المذكور في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وهنا ذكر ما يشبه المرض وهو ما نقله عن ابن عباس، وقد رواه الدارقطني من طريق الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا الحديث إسناده جيد، وهو مبين أن الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة كما جاء ذلك في صحيح البخاري من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل هي مما يحتمل النسخ في حق القادرين، أما غير القادرين فإنها باقية الحكم، فإن الكبير ومن لا يستطيع الصوم لمرض مستمر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه قضاء. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء رحمهم الله. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه ذكرنا بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث المجامع قرأنا. طيب، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان أعظم المفطرات. هذا موضوع بيان أعظم المفطرات التي تقع من الصائم. فأعظم ما يفسد الصوم هو الجماع، ولذلك كان أغلظه كفارة. وقد نقل المصنف الحديث عن أبي هريرة وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت؟ قال يا رسول الله ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل، وعاء يوضع فيه الثمار والحبوب وغير ذلك، كان فيه تمر. قال فتصدق به، قال على أفقر منا يا رسول الله، فما بين لابتيها أي حرتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. أذن له صلى الله عليه وسلم بأن يأخذه وأن يطعمه أهله، وبهذا تكون الكفارة قد سقطت عنه لعجزه وعدم قدرته. هذا الحديث أصل في وجوب الكفارة بالجماع، وقد قصر ذلك جماهير العلماء على الجماع لأنه الذي ورد به النص، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الكفارة لا تختص الجماع بل هي عامة في كل المفطرات، فكل من أفسد صومه بمفطر من المفطرات سواء كان ذلك بالجماع أو كان ذلك بالأكل أو كان ذلك بالشرب فإن عليه الكفارة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، والصواب وهو قول في مذهب أحمد، والصواب أنه لا يكون ذلك إلا في الجماع فقط، وأما ما عداه فإنه لم يرد به النص، لأن الكفارة تحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، والقياس في الكفارات غير سائغ، لأن القياس يحتاج إلى بناء أن يكون مبنيا على العلة، والعلة مختلفة، فالجماع يختلف عن غيره من المفطرات، فلا يلحق به سواه، فلا يلحق به غيره. طيب، هذا ما يتصل بالكفارة، وهي دال، والحديث يدل على أن الكفارة مرتبة، ويدل على أن المعاصي من أسباب الهلاك، ويدل على أنه من كان فقيرا لا يستطيع فإنها تسقط عنه. وثمة فوائد أخرى، لكن كما ذكرت نحن يعني نستعرض الأحاديث على وجه الإجمال، ونذكر أبرز ما فيها من فوائد وأحكام. نعم، الذي يليه. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة يبين أثر الجنابة على الصيام، وأن الجنابة لا أثر لها على الصيام إذا كانت قد وقعت في وقت الفطر، وأنها إنما تؤثر فيما إذا كانت وقعت في وقت الصيام، إذا كانت بالاختيار كما تقدم في حديث أبي هريرة في قصة المجامع. حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين، وقد أخرجه البخاري من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبره أن مروان أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته، أن مروان أخبره أن عائشة وأم سلمة أخبرته بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يدركه الفجر وهو جنب مع أهله ثم يغتسل ويصوم. وأخرجه نظير بذلك بنظير هذا الإسناد دون ذكر مروان مسلم، حيث قال فيما ذكره من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة دون ذكر مروان. وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وهذا يدل على ما تقدم من أن الجنابة لا تؤثر على صحة الصيام إذا كانت وقعت اختيارا قبل الصوم، فقوله كان يصبح أي يدركه الصباح، كما جاء في رواية أبي هريرة كما جاء في رواية البخاري يدركه الفجر وهو جنب أي على جنابة من أهله يعني من جماع، ثم يغتسل أي بعد الفجر ويصوم. وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين العلماء في صحة الصيام في هذه الحال. حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، صيام هنا نكرة في سياق إيش؟ الشرط، فتفيد العموم، تشمل كل صيام سواء كان صياما واجبا أو صياما سواء واجبا بالفرض أو واجبا بالإلزام كالنذر، صيام رمضان أو صيام غير رمضان من الكفارات أو النذور. صام عنه وليه أي ندب لوليه أن يصوم عنه، ووليه هنا يشمل كل من يتولاه ويقرب منه سواء كان ممن يرثه أو ممن لا يرثه، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا قد قصره بعض العلماء على صيام النذر، لكن الصحيح أنه شامل لصيام النذر وغيره. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام، وختمها بهذا لأن الصوم حق يثبت في ذمة الإنسان، فبين ما الذي يفعله فيما إذا مات الإنسان وفي ذمته صيام، فقال ما رواه، فذكر ما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم قال: باب صوم التطوع وما نهي عنه. ولعلنا نجعل ذلك في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وأستميحكم عذرا على الاختصار وذاك لارتباطي بدورة في المسجد الحرام تبتدئ بعد غد فجرا إن شاء الله تعالى، فالعذر منكم مأمول. اسمحوا لنا، احنا يعني كان ودي أن نمر على كل كتاب الصيام بشيء من التفصيل والبسط، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.